معاملته وأزعج، وأبدع بدائع قدرته في محكم صنعه وأخرج، وأوقد نيران محبته في أفئدة أحبته وأجج. سبحانه، من عرف لطفه ثنى عطفه إليه وأدلج، ومن خاف عتبه ترك ذنبه وتحرج. سبحانه، يحب الإخلاص سبحانه وتعالى، يحب الإخلاص في الأعمال ولا يخفى عليه البهرج. سبحانه، حليم إذا غضب مكر بالعبد واستدرج، لا يغتر بحلمه، فكم عقاب في الحلم أدرج. واعتبر بأبيك آدم إذ فسح لنفسه في سهوة وأمرج، وحام حول المنهي اغترارا بالصفح وعرج، كيف أصبح إكرامه بمرير الهوان يمزج. وأضحى ينسج الصوف إذ عري عما ينسج. أحمده جل جلاله وأشكره، لا يخفى عليه ضمير القلب وإن تلوى اللسان ومجمج، ولا يغيب عن بصره في سواد الليل طرف أدعج. سبحانه، يبصر جري اللبن يسري في العروق نحو المخرج. سبحانه، ينزل إلى السماء الدنيا فأين الذي بالمناجات يلهج. سبحانه، يستعرض حوائج العباد إلى أن يلوح الفجر ويتبلج. هذا مذهب من السنة القويمة مستخرج، وهو المنهاج العظيم، فلا تعرج عن المنهج. أحمده على ما سر وأزعج، وأشهد بوحدانيته دون أن أتلجلج شهادة موقن ما لجلج، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا مع قضية الفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وطوبى لمن أتته الفتن فنجا منها، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يتعرض للفتن أصلا. نسأل الله لنا ولكم العافية. والفتن اليوم كما وصفها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تموج كموج البحر يتبع بعضها بعضا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرك عن المخرج من الفتنة، يقول: فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. امسك بهذا العلاج بيديك وأسنانك. رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وهو يحب أمته. كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي، وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي أمتي. لذلك ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا دلك عليها من الخير، ولا صغيرة ولا كبيرة من الشر إلا حذرك منها وعرفك كيف المخرج والنجاة منها. انتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. السبب: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. واقع كأنه يصف زماننا. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تجد الرجل يبيع دين. تكلمنا في اللقاء الماضي عن فتنة النساء، وقلنا أنها أخطر الفتن الموجودة في هذا العصر. واليوم نتكلم عن فتنة الدنيا، فتنة المال. ونحن إخوتان نعيش، وللأسف الشديد مضطر أن أقول أننا نعيش عصرا ماديا بحتا بجميع المقاييس، فصارت الدنيا بجميع أنواعها تسلب قلب الإنسان ويعبدها الناس. اسمع إلى قول الله: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الذين يعبدون المال اليوم ينسون أن الذي رزقهم المال هو الله، والقادر على سلب المال هو الله. قادر ولا مش قادر؟ سبحان الله العظيم. في إنسان كان يعتبر أغنى إنسان في مصر، مشهور معروف، لما كبر أولاده حجروا عليه، مشهور هو وكلكم عارفين، هجروا عليه. سبحان، شوف ربنا سلب منه المال ازاي وهو حي. لا شركاته ضاعت، ولا امواله اتصدرت، ولا حصلت حريقه ولعت في فلوسه، ولا مات، بل عايش حي واولاده حجروا عليه. فبقى شايف الناس كلها تتنعم بماله الا هو. شوف الذل لما تستغني عن ربنا. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لو إنك في الأول عرفت ربنا واديته حقه لأعطاك فوق حقك. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. لما تبقى ربنا زي ما هو عايز يبقى لك أكثر من دعاني. نسأل الله أن يصلحنا والمسلمين. الناس اليوم وللأسف الشديد صارت معبوداتهم شتى. كنت أزور أمس مكتب من مكاتب الكمبيوتر والإنترنت زيارة، فقلت وقد رأيت الناس يجلسون قاعد قدام الكمبيوتر، وخصوصا في عصر الكمبيوتر كثروا الشباب بتوع الكمبيوتر، يبقى قاعد قدام الكمبيوتر بكل مشاعره، صح كده؟ وكل احاسيسه وكل تركيزه وكل عقله وكل ذهنه وكل قلبه وكل كيانه وكل دمه قاعد. قلت له لو جه الموت في اللحظه دي تقول ايه؟ يقول اقول له استنى لما خيف. مش هيقول لا اله الا الله. عبد الكمبيوتر جمله قلتها زمان ولسه ما حفظتهاش، قلت أن الخطر في هذا العصر ليس في اختراع آلات تعمل كالإنسان، ولكن في خلق إنسان يعمل كالآلات. هي دي القضية، إن بقى إنسان زي الآلة بالضبط، بقى مبرمج زي الكمبيوتر. شاهد ان النهاردة في عبد الكمبيوتر وفي عبد الشركة وفي عبد الوظيفة وعبد المهنة وعبد الدكان والمحلات، في النهاردة عبد جسمه وعبد عقله وعبد شهوته وعبد مراته وعبد عياله وعبد اصحابه وعبد عربيته. يا ترى انت عبد مين؟ ما تكذبش، الكذب حرام. عبد الله قل لي انت بتحب ربنا اكتر ولا عربيتك؟ ما تكذبش قل لي انت بتحب ربنا اكتر ولا فلوسك ولا وظيفتك ولا ملابسك ولا شهادتك ولا رسالة الدكتوراه اللي بتحضرها؟ ولا الماجستير؟ انت بتحب ربنا اكتر ولا مراتك ولا عيالك ولا مستقبلك؟ بتحب ربنا اكتر ولا شهوتك؟ ده كلها محتاجة وقفة. هي دي فتن النهاردة. فتن النهاردة اولا فتنة المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل امة فتنة، وفتنة امتي المال. وفتنة امتي ايه؟ المال، الفلوس يا جماعة، القرش، الجنيه، الدولار، الملايين، الالاف، البواكش، الارانب. هي دي فتنة النهاردة. فتنة النهاردة الواد اللي عايش النهاردة او دخل سنة اولى جامعة، ودخل الجامعة وبص كده على العربيات. كنت عند احد الاطباء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. فالدكتور بقول: ازاي الحال وازاي اولادك؟ قال: هيجننون. ليه؟ اولاده في الجامعة. المصيبة، بيقول لي المصيبة ان بعد كل ده، اني بخرج من البيت 7:30 صباحا، ارجع 2:30 بالليل، وممكن انزل ثاني، ومع ذلك شايفين ان انا ما عملت لهمش حاجة. ليه ما عملتهمش حاجة ليه؟ يقول لي: شوف، في جامعات خاصة، وكل واحد معاه عربية ولدين، ومعاه موبايل، ومحضر له شقة عشان يتجوز فيها، وبياخد مصروف اللي هو عايزه، وشايفين اني ما عملت لهمش حاجة. ليه؟ يقولوا: انت مالكش لازمة في الدنيا دي. دي حكايته على لسانه. يقول ايه؟ يقولوا لي: ده الواد صاحبي في الجامعة بيخرج من باب الجامعة يقول: يا ترى انا جاي النهاردة بالشروكي ولا بالشبح؟ ذل المال، ذل المال. انت وانت وانت وانت وانت لما بتبص العربية، قل لي بالله عليك، واصدق مع ربك، بيبقى مشاعرك ايه من جواك؟ احساسك ايه؟ نفسك في ايه؟ حديث: وان كان سند في كلام، كان رسول الله، يعني سند ضعيف وحسنه بعض الائمة، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى شيئا من الدنيا يعجبه قال: لبيك ان العيش عيش الاخرة. تحفظها دي لله؟ تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما يشوف عمارة تعجبه يقول ايه؟ لبيك ان العيش عيش الاخرة. عربية تعجبه يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة. لكن اهل عصرنا بتقول ايه يا ار؟ بتقول هي دي الناس اللي عايشة. لا والله ما عايشين، اموات غير احياء، وما يشعرون ايان يبعثون. ده بمنتهى البساطة انصحك تمشي على الطريق الصحراوي النهاردة عشان تشوف العربيات اللي انت بتحبها متقلبة ومتدغدغة ومتكسرة ومتفتفتة. للأسف الشديد كلها قصص واقعية. فرق على العربيات كما قال بعض السلف لأصحابه: تعالوا أريكم دنياهم، فأخذهم إلى مزبلة وقال: هذا فالوذجهم وطعامهم وشرابهم. فين؟ في المزبلة. تعال أوريك المجاري، هو ده كبابهم وتفاحهم وموزهم، تعال أوريك مزبلة عشان تشوف ملابسهم، تعال أوريك خرابة عشان تشوف عربياتهم. دنيا زائلة. عشان كده ربك قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اوعى تفكر ان عربية تجيب السعادة، ولا فلوس تجيب السعادة، ولا اكلة حلوة تجيب السعادة، ولا شقة واسعة تجيب السعادة. لا يعطيك السعادة إلا الله، لأن السعادة سعادة القلب والشقاء شقاء القلب. فإذا رأيت قلبا سعيدا فاعلم أن الذي أسعده هو الله، وإذا رأيت سعيدا بغير عبادة فاعلم أنها سعادة زائفة، سعادة باطلة، سعادة مؤقتة، سعادة متوهمة، وهو في الحقيقة شقي، شقي بماله، شقي بزوجته، شقي بكل شيء. قال الحسن: نأكل كما يأكلون، يعني الأغنياء، قال: مساكين وأهل الدنيا، نأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون، ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم. قال زي ما بيأكلوا إيه؟ بناكل، وزي ما بيشربوا بنشرب، بس كل زيادة عندهم فلوس زيادة بيبصوا عليها وإحنا بنبص عليها معهم. هو ده الفرق الوحيد بس. ويوم القيامة يحاسبون ولا تحاسب. فتنة المال، مصيبة الدنيا، الترف. صلى على الرسول في خطبة الجمعة السابقة تكلمت عن الجدية في الالتزام، وأكبر سبب من أسباب عدم الجدية في الالتزام الترف. مصيبة كل الناس النهاردة عايزين يعيشوا في ترف، بمعنى لو انت عايش رجل مسكين وفقير وعايش في دار السلام في شقة أوضتين ضيقة، عندك بوتاجاز عينين ونص، وعندك تلاجة 8 قدم إديل، وفارش بيتك بالحصير، وسرير وشلتتين في الأرض قاعد عربي. إذا كان الوضع هكذا بتقبض 200 جنيه في الشهر، يدوب بتاكل وتشرب بيهم، ويوم واحد يجي وانت ما معكش مواصلات الرجوع من الشغل، وانت راضي. ايه؟ راضي وبتحب ربنا وحاسس من جوه قلبك ان ربنا بيحبك، بيدفع عنك كتير من المصائب والبلايا، ومنزل في قلبك سكينة بحيث انك عايش مرتاح، لا هموم ولا مشاكل، ولا ليك دعوة بحد ولا حد له دعوة بيك. بالله عليكم واحد زي كده يبقى محتاج فيلا في المعادي؟ طب يبقى محتاج ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. نفس الكلام ينطبق على واحد صاحب فيلا في المعادي، بس فيه نفس الشروط، انه ايه؟ راضي وبيحب ربنا وحاسس من جواه ان ربنا بيحبه، ولا هموم ولا مشاكل، بياكل حلال وعايش لله. يبقى نفسه في ايه؟ نفسه انه يموت. الإنسان يا شباب بطبعه طماع، عايز أفضل، عايز أفضل، عايز أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم، لو واحد عنده جبلين ذهب، جبلين ذهب، يبقى عايز جبل ثالث. فعشان كده يوسف عليه السلام قال ايه؟ ربي قد آتيتني من الملك، و ما تقولوا معايا، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. سبحان الله سبحان الله. قال يا رب انا خلاص وصلت الملك. ربنا قال كده. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها ايه حيث يشاء. فالمؤمن الموحد المخلص الراضي المحب يريد ان يموت، مش عايز حاجة من الدنيا خلاص، عايز بس الاخرة. شوف النبي محمد ما صلي عليه، عرضت عليه مفاتيح خزائن الارض والخلد فيه ثم الجنة فاختار الموت. خد مفاتيح خزائن الارض، يعني الدنيا كلها تبقى ايه تحت امرك. عشان كده النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا وزينتها. انا مش خايف عليك وانت فقير مش لاقي تاكل، لكن اخاف لما يجي لك الفلوس مصيبة. الله جل جلاله زهدنا في الدنيا بجميع انواع الزهد. اسمع قول الله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات زين للناس حب الشهوات من النساء. الإمام القرطبي في التفسير يقول وقدمت النساء في الآية لحراقتهن في هذا الباب، لهم أصل عريق في باب الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء، قبل كل شيء النساء. عشان كده بدأنا بفتنة النساء في اللقاء الماضي وكيفية المخرج منه، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقال ربنا سبحانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اسمع قول الله، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. بعد كل الأصناف دي ربنا يجمل متاع الآخرة يقوله والآخرة عند ربك للمتقين بدون تفاصيل. لذلك قال الله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. جهال الذين يريدون الدنيا جهال. ولحب الدنيا سببان، عارفهم؟ انت عارفهم سببين اثنين، ايه هم؟ طول الامل والجهل. الجهل وايه؟ وطول الامل. الجهل بايه؟ الجهل بقيمة الدنيا وقيمة الآخرة. والله لو تعرف قيمة الدنيا، الدنيا تسوي كام يا عم الحاج؟ اقول لك انا بس تصلي على رسول الله. واحد عنده 100 مية، ما فيش حد عنده 100، قول واحد عنده النهاردة 10 فيلات، واحدة في المعادي، واحدة في الساحل الشمالي، واحدة في مصر الجديدة، واحدة في مدينة نصر، وزعهم زي ما انت عايز. 7 ولا 10؟ 10 و10 عربيات و4 زوجات و30 ولد و100 بليون جنيه، ماشي، و100 شركة على مستوى العالم. كل اللي عنده ده يسوى كامل. استنى يا ابني ما تقولش ولا حاجة، انت صلى على رسول الله. استغفر الله، اصلها مش كلام يا جماعة. انا اقول لك ان كل اللي عنده ده يسوى كام لو قالوا أسمى قلبية، قالوا له تدفع كام وقلبك يرجع سليم ابن 20، يقول ادفع كام بجد؟ يقول كده والله؟ والله يقول كده؟ لو قالوا سلى الرباعي، قالوا له تدفع كام ويرجع لك ايديك ورجليك، يعني يدفع 100 بليون والفيلات كمان؟ يدفع، هو جه ثمنها. يبقى انت وانت واقف على رجليك وعندك قلب بتقدر بيه تحب ربنا، معاك اللي مش مع حد، معاك اللي مش مع حد. اقول لك اللي معاه ده كله ملوش قيمة. ليه؟ لأن ممكن في لحظة واحدة يموت، وكل ده يبقى بتاع مين؟ مش بتاعه، هيتحاسب عليه ساعة ما ياخد كتابه بشماله يقول ايه؟ ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. قل لي 100 فيلا تعمل له ايه يوم يسمع خذوه فغلوه؟ 100 بليون تعمل له ايه يوم يسمع ثم الجحيم صلوه؟ 100 ولد يعملوا له ايه يوم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه؟ قل الدنيا دي تسوي ايه؟ تسوي ايه وانت عاصي؟ تسوي ايه وانت بعيد عن ربنا؟ الانسان اللي معاه الدنيا دي وناسي ربنا زي واحد نايم بيحلم انه بياكل، ويحلم انه بيشرب، ويحلم انه بيتمتع. ساعة ما يصحى يلاقي نفسه جعان لانه لا كل ولا شرب. ده كل دي كانت احلام. اسمع قول الله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقسم المجرمون ما لبثوا ايه؟ غير ساعة. لو انسان عاش 100 سنة منعم. تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، أنعم أهل الدنيا من أهل النار. واحد كان عايش 100 سنة ملك، واحد عايش 100 سنة ملك ودخل النار، ده لسه ما دخلش. الرسول بيقول ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: يغمس في النار غمسة، فاهم يعني غمسة؟ يعني ملك من خزنة النار يمسكه من دماغه كده ويغطسه في جهنم ويطلعه. بس شايفني؟ غطسه كده ويطلع. بعد ما يطلع عمرك شفت خير؟ يقول ايه؟ لا وعزتك، فيقسم بعزة الله انه لم ير خيرا قط. غمسة في النار تنسي كل نعيم الدنيا. غمسة. عشان كده الحجاج ابن يوسف الثقفي الظالم لما جه يقتل سعيد ابن جبير فبيقول له لماذا لا تضحك؟ قال وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والنار تأكل الطين. فقال أدخل له، فبكى. قيل ما يبكيك؟ قال لم تستوي القلوب. قال له لم دخل لك حاجات تضحك بتعيط ليه؟ قال لم تستوي القلوب. قال ادخلوا المال، فادخلوا عليه من كل صنوف المال من الذهب والفضة. فقال سعيد بن جبير، تسمعوا يا جماعة الحتة دي اخطر حتة في الموضوع، اسمع. قال سعيد بن جبير ان كنت قد جمعت هذا لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح، وإلا فنفخة في الصور تذهب كل ما ترى. يا ابو عمارة 40 دور يا ترى عمل لها اساسات تواجه زلزلة الارض؟ يا ابو عربية ب3 مليون ولا ب3 مليون مش عارف، يا ترى عاملينها محصنة ضد النفخ في الصور؟ يا ابو اسأل الله ان يرزقنا حسن الخاتم. قلت أن مصيبتنا في هذا العصر وللأسف الشديد فتنة الترف والمال، للأسف الشديد، مع شديد الأسف، أن أكثر الناس اليوم غير راضين برزق الله، بل الكل بلا استثناء الكل يحاول أن يكون من وجهة نظره أفضل مما هو عليه، وهذا ينافي صفات أهل الآخرة لقول الله جل جلاله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما العلاج؟ أولا معرفة قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز كتابا طويلا في ذم الدنيا منه، أما بعد فإن الدنيا دار ظعن وليست بدار مقام، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن النجاة منها تركها والغنى فيها فقرها، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه. فاحذر هذه الدار الغرارة الخبالة الخداعة، وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون منها، فسرورها مشوب بالحزن وصفوها مشوب بالكدر، فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، كيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زادر وفيها واعظ، فما لها عند الله قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها. قيمة الدنيا عند الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني لو الدنيا لها قيمة عند ربنا ما كانش يسأل كافر شربة ماء. ليه هيسأل؟ ما يستاهل. أصل الكافر ما يستاهلش انه يشرب ماء، لكن عشان الماء ملهاش قيمة عند ربنا، ماء الدنيا بيسقيها للكافر، وذهب الدنيا ملوش قيمة عند الله فبيديه للكافر، وكل الدنيا ملهاش قيمة عند الله فاداها للكفار. عشان كده الرسول قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قبل ما طول في ذم الدنيا والأمر بمجافاة الدنيا، ما يفهمش حد من كلامي إن أنا قصدي إنك أنت تطلع من فلوسك وتقدم استقالة من شغلك وتبيع شقتك وبيتك وتيجي تلبس جلابية مرقعة وتقعد في الجامع. مش قصدي كده خالص. كل قصدي، افهمني في جملة واحدة، كل قصدي إنك ما تبقاش عبد للدنيا. كل قصدي إنك أنت إيه؟ ما تبقاش عبد للدنيا. هتقول لي طب ومين قال لك إن أنا عبد للدنيا؟ هو احنا حلت حاجة يا عم؟ اهو انت كده عبد للدنيا بالكلمة دي، انت عبد للدنيا. ليه؟ اقول لك لان المؤمن اذا كانت معه الدنيا او ليس معه شيء من الدنيا فكلاهما عنده صيان. شوف المثال العجيب ده، بيشبهه الدنيا ان واحد رايح يزور ملك من الملوك، الملك على بابه كلب بيطرد اي حد يروح ناحية الباب، فكان في واحد في ايده رغيف، فعمل ايه؟ رمان الكلب، الكلب اتلهى في الرغيف وهو دغس. بالله عليك يقعد يمن على الملك يقول له ده انا اديت الكلب رغيف عشان ادخل لك، يمن عليه ولا هو سعيد بالدخول على الملك؟ ما ترد علي. هي القضية كده، ان الرغيف ده هو الدنيا والكلب هو الشيطان. طول ما الشيطان شايف قلبك متعلق بالدنيا هو بيجري وراك، يوم ما ترميله الرغيف هيعمل ايه؟ هيسيبك وتدخل على الملك تعيش في جنته. ساعتها وسعيد بالدخول على الملك؟ ما ترد علي. هي القضية كده، ان الرغيف ده هو الدنيا والكلب هو الشيطان. طول ما الشيطان شايف قلبك متعلق بالدنيا هو بيجري وراك، يوم ما ترميله الرغيف هيعمل ايه؟ هيسيبك وتدخل على الملك تعيش في جنته. ساعتها الرغيف ده له قيمة؟ ليه؟ ما انت اصلا فين؟ في الجنة، في الجنة. شيخ الإسلام تيمية كان مسجون في السجن، لا أكل ولا شرب ولا فرش، وكان يقول ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. يبقى القضية معك فلوس ما معك شيء تفرق خالص، ما تفرقش نهائي. ليه؟ لأنك أنت أصلا عايش جنة الآخرة. لو الدنيا كلها بين إيديك ولا تشغل قلبك لحظة عن ربنا، لأنك عايش معاه وليه وبيه مش بالدنيا. سبحان الله العظيم. يقول الحسن في تكملة الرسالة لعمر بن عبد العزيز ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها لا ينقصه عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها. كان هياخذ الدنيا كلها وبرضه اللي له عند ربنا ايه؟ له. بخلاف بعضنا لو ربنا اداك الدنيا ممكن يبقى اللي بتاخده في الدنيا ده ينقص من حقك في الاخر. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحب ما ابغض خالقه او يرفع ما وضع مليكه سبحان الذي زواها عن عباده الصالحين اختيارا وبسطها لأعدائه اغترارا. أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها وينسى ما صنع بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد على بطنه الحجر والجوع. والله حسن البصري يقول والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. وما أمسك عن عبد الدنيا فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. أول سبيل للتخلص من الدنيا معرفة قيمة الدنيا وقيمة الآخرة ببساطة. اللي نفسه في عربية جديدة يزهد فيها حاجتين: ان العربية دي في لحظة ممكن تموت وتسيبها او تتقلب بيك وتتدمر وهي تسيبك. حاجة تانية اللي يزهدك فيها ان المبلغ اللي هتدفعه فيها لو انك انت اشتريت بيه عربية في الجنة ساعتها تبقى أبد الآبدين. يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فلو أنت 30,000 أو 40,000 أو أكثر أو أقل اللي هتشتري بهم عربية رحت تصدقت بهم على يتامى على فقراء على أرامل على طلبة علم على دعاء على شيء تصدقت بهم بمصاحف بكتب بأشرطة تصدقت بهم ببناء دار للعجزة ببناء شقق للشباب العاجزين عن الزواج زوجت بهم 10 شباب أو 5 شباب. إذا فعلت هذا فإنك تجد هذه 30,000 30 × 700 بكم؟ 30. والله يرزق من يشاء بغير حساب. انا ما بقولش انك تجيب عربية حرام، لا، هات عربية واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ومئة عربية ولا يهمك، بس اوعى تتعلق قلبك بيها واوعى تنسى ربنا واشتغل بقى بشكر النعم دي. الرسول ما تصلي عليه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم. شرب مية بردة يوم، في يوم شرب مية بردة، قال: ولا تسألن يومئذ عن النعيم، عن المية. انت هتسأل عن ايه ولا ايه ولا ايه؟ اخوتاه، مثل طالب الدنيا كمثل شارب البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. شوف اللي عايز يغير الشقة النهاردة هيعوز يغيرها برضو بكرة، واللي غير السيراميك النهاردة هيعوز يغيره تاني، واللي غير العربية النهاردة عايز يغيرها تاني، واللي وهكذا. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا. سبحان الله، احد الاخوة الشباب كان بيجهز شقيته عشان يتزوج، فلما روحنا نشوف شقة، ايه اللي انت عامله ده؟ يقول: والله انا بعد ما عملتها كان تفكيري ان بعمل عمل الانسان اللي مش هيموت ابدا، اللي هيخلد في الشقة دي. الحاجة دي بخمسة ودي بعشرين او هاتوا النبو عشرين عشان ما تقولش. انت تضمن انك تخلص ابو خمسة؟ وللأسف الشديد لما نيجي ندعو للخير بقى هنا يبدو التكاسل ويبدو التقاعس ويبدو التغافل ويبدو البخل. اللهم إنا نعوذ بك من الشح وأهله. كنت في شرح قصة أصحاب الأخدود، معظمكم حضرهاش، كانت هنا في المسجد ده زمان من سنتين ثلاثة كده مش كده؟ كنا بنقول إيه؟ إن جليس الملك لما عمي وجي للغلام عشان يعالجه، فكان بيقول للغلام أتى للغلام من كل صنوف المال، أتى له من كل صنوف المال، يعني جاب له شقة في وسط البلد وجاب له عربية آخر موديل وجاب له شوية ذهب وشوية فضة وشوية لبس وشوية من كل صنوف المال، وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال له كل ده عشانك بس أنت شفيني. قال الغلام أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. بقول انظر إلى كلام الجليس الأعمى، جاب له شوية فلوس، لكن دايما الأغنية كده لما يتصدق بحاجة يبقى شايف ان اللي هو تصدق بيه ده ايه؟ كتير. بيقول له ما ها هنا لك اجمع، قل له كل ده عشانك، رغم ان اللي هو جايبه له شيء ضئيل من اللي يملكه. هو احنا بنعمل كده لما تيجي تقول له تصدق ويطلع 100 جنيه، بيطلع ال 100 جنيه وعامل كده 100 جنيه 100 جنيه ايه 100 جنيه؟ 100 جنيه ما يعشقش صاحب الاموال. بيقول لي ان هو غير عربيه بعربيه تانية دفع فرق 140,000. 140,000 ايه؟ فرق بس عربيه من عربيه. وتيجي تقول له الفقراء دول اللي مش لاقيين ياكلوا ادفع لهم، يقول لك خلاص 100 جنيه في الشهر. يلا 100 جنيه؟ ما انت دافع 140,000، ما يكونش حق الفقراء 100,000 زي 140؟ ليه لا؟ لا، الامر يختلف. عشان كده يا شباب انا بنصحكم لله، ودي مجربه وقلتها هنا قبل كده اكتر من مره، انك في مره قلت القضيه مش انك تحط في الصندوق، القضيه انك تعرف الفقراء. روح اعرف بيت يتامى، اعرف بيت فقراء غلابة، اعرف بيت في أرملة بتربي يتامى 7-8 مش لاقين ياكلوا، وروح ودلهم، ودلهم كل شخص رز وسكر ولحمة وفراخ وزيت وصابون، ودلهم. وإيه المانع إنك في مرة تودلهم تفاح، 2 كيلو تفاح بعشرين جنيه، ليه لا؟ يقول لي يا عم هم بس ياكلوا عيش ويشربوا مية وما يجلوش تفاح، ليه لا؟ وفي مرة ادي شوكولات، وفي مرة ادي جاتوه، ليه لا؟ واجيب لهم غسالة فول اوتوماتيك. ايه المانع؟ ليه الفقراء ما يعيشوش زينا واحسن مننا؟ ليه يتحرموا؟ ما احنا بنصرف بالالاف برضه، ليه نيجي عند الفقراء بس ونقدرها تقول غلابة بس يرضوا بشوية رز؟ هم يرضوا بشوية رز، لكن انت ترضى بايه؟ اللي يرضي ربنا عنك تدفع كام ويرضى عنك؟ هي دي القضية. ما ينبغيش ابدا ان احنا ننظر للفقراء النظرة دي. واحنا كفقراء اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين، ينبغي ان ننتبه الى هذا، انك انت لما تبقى عايش باللي عندك تبقى راضي ومبسوط وفرحان. وكل اللي يجي من عند حبيبك راضي بيه، وكل عينك على الآخرة. لما الإمام أحمد اتقطعت جزمته قالوا له لو أتيناك بنعلين خيرا منها زين، فاكر قلنا إيه؟ قالوا له نجيب لك جزمة إيه؟ إيه؟ اسمها إيه؟ كلاركس، كلاركس هي دي. قالوا نجيب لك جزمة كلاركس، نجيب لك كوتشي أديداس يعيش 10 سنين، أيوة جزمة كده تعيش. فقال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. كأنه بيقول له يا ابني دول كلهم كم يوم ونموت وندخل الجنة، جسمتي ولبسي ودنيتي دي بس، يا رب يسر يا رب نموت بس ونخلص، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. كان بعض السلف يقول لأصحابه انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. أيها الإخوة، ليس معنى ذم الدنيا كما ذكرت إنك أنت تبطل تأكل وتبطل تشرب وتبطل تلبس وتبطل تركب وتبطل تسكن، لا لا لا لا لا لا، أنا أقول خذ منها بقدر الحاجة. النفس لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها، فالطريق هي لا صوفية ولا خوارج وأهل دنيا وترف ينسوا ربنا، لا دي ولا دي، الإيه؟ الوصف، تأكل وتشكر الله عز وجل. عشان كده أقول أن المال لا يذم لذاته. كان عندنا أحد الناس نجار، فما كانش معاه مؤهلات، مش متعلم وشغال نجار، فيقول أنا فخور جدا بمهنتي، نجار دي مهنة الأنبياء. قلت له وانت طلت تبقى دكتور وما بقتش؟ ما تقولش بقى ايه دي مهنة الأنبياء، يعني انت ما سبتش الطب والهندسة عشان تبقى نجار؟ لا، انت اصلا ما طلتهاش، هي جات كده عشان مش لاقي غير دي. فالقضية كده ان احنا بنقول لو تقدر تبقى اغنى رجل في العالم من غير ما تنسى ربنا، ها ابقى، والفلوس عندك احسن من عند غير، لانك هتراعي فيها حق الله وحق المسلمين، ابقى. عشان كده لأول مرة هعمل الفصل ده، وهي فوائد المال، فوائد المال. قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم ايه قياما، فقيام الإنسان بماله. قال سعيد بن المسيب لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. كتير اقول يا شباب مش كل واحد يلتزم يسيب الشغل ويجيب شوية شرايط ومساويك ويقعد قدام الجامع وشوية ريحة ومناديل، لا، امال مين اللي هيصنع الدنيا؟ مين اللي هيصنع الحياة؟ مين اللي هيمكن للدين في الارض؟ لا، لازم تجتهد بس مش على حساب دينك، الشرط ده معانا على طول، مش ايه؟ مش على حساب الدين، مش بنسيانك لربنا، مش باكل الحرام، مش بالتعاون على الاثم والعدوان. قال سعيد بن المسيب لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، ليه؟ يكف به وجهه عن الناس عشان ما يسحتش وما يستلفش ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات، والذين هم للزكاة فاعلون، ما قالش والذين هم للزكاة دافعون، قال هم للزكاة فاعلون، شغالين عشان يزكي، شغال عشان اكف افتح بيوت. المرأة المنكرة اللي واقفة على الشارع دي بتبيع مناديل، عار عليك انا وانت، وقفها ده عار في وشك انا وانت، لان لو لقت اللي يكفها ويقعدها في البيت ما كانتش طلعت كده، عار. عشان كده بقول لك سباب اللي قاعدين هيزعلوا مني معلش لله، اللي متلطعين يبيعوا أشرطة ويبيعوا مساويك ويبيعوا ريحة مش شغلتك دي، وانت فيك صحة تهد جبل. روح يشتغل، تعلم لك صنعة، روح يشتغل، اصنع شيء في الإسلام، ارفع راية الإسلام في مجال. مش دي شغلتك، سيب الشغلانة دي للعجزة اللي ما يقدرش يشتغل غير كده. مش دي شغلتكم يا شباب، مش ده مكانكم يا شباب، مش دي مهنتكم يا شباب. لا نعم، قال أبو إسحاق السبيعي كانوا يرون السعة عونا على الدين. لما يبقى عنده فلوس يبقى وشه قوي ولسانه طلق يأمر وينهى بجد، لكن لما يبقى فقير ومنكسر وبيصرفوا عليه يبقى ايه؟ ما يقدرش يتكلم، توكل الفم ما يبقاش ليك وجود في البيت. اذا كان ابوك بيصرف عليك وامك بتديك وبيساعدوك، زوجتك لو بتشتغل نقصان من قوامتك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. قال سفيان المال في زماننا سلاح المؤمنين، سلاح. ايوه ما بتتذلش لحد لما يبقى معك قرشك عايش بيه بالشروط، ما يشغلكش عن ربنا وما ينسكش ربنا وما يضيعش دينك ومن حلال، وما تتعاونش بيه على الاثم والعدوان ولا فيه ولا لي. فوائد المال يا جماعة، وقبل ما اقول فوائد المال اقول ان المال زي حية فيها سم وترياق، ترياقه فوائده وغوائله سمه، فمن عرف فوائده وغوائله وامكنه ان يحترز من شره ويستدر من خيره اخذه، والا فلا. لازم ننتبه للنقطة دي لانها مهمة جدا. المال زي الحية، اذا تقدر تتعامل معاها تعامل والا لا. الفوائد الدنيوية كتير، اما الاخروية وهذه ما يهمنا فهي ثلاثة انواع. فوائد المال الاخروية، واحد ان ينفقه على نفسه اما في عبادة كالحج والعمرة والجهاد، واما في الاستعانة على العبادة كالمطعم بحسب ابن ادم لقيمات ايه يقيمنا صلب عشان يأكل من حلال، والملبس خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمسكن لكي يكف نفسه ويستر عورته، وغيرها من ضرورات المعيشة والزواج. هذه الحاجات اذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين ولا للعبادة، وما لا يتوصل الى العبادة الا به فهو عبادة. ناسي؟ يبقى الواحد لما يشتري جلبية جديدة ينوي ان بشتريها عشان اتزين لله، لان الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. لما ياكل عشان اقدر اقف على رجلي وصلي. لما يجيب سرير عشان ينام ويستريح عشان اقدر اعبد ربنا. اما من اراد التنعم بالزيادة على الحاجة فذلك من حظوظ النفس والدنيا. النوع الثاني من فوائد المال ما يصرفه الى الناس. ما احنا قلنا فوائد المال ثلاث، الاولاني اللي بيصرفه على نفسه عبادة وتقوية على العبادة واعانة على العبادة، اثنين اللي بيصرفه على الناس احدها الصدقة. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وارزقنا نفقة في سبيلك تقبلها صدقة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد الصالح اذا تصدق بصدقة من مال حلال فان الله يتقبلها بيمينه ويربيها له كما يربي احدكم فلوه. عارف لما يكون عندك خروف ولا جد بتعلفه عشان تذبحه على عيد الكبير؟ اه ربنا يقبل منك الصدقة ويربيها لك، يكبرها يكبرها يكبرها حتى تصير مثل الجبل. اصل ربك كريم قوي بس انت ما تعرفوش، والله لو تعرفه تحبه. كريم، قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. القسم الثاني المروءة، الصدقة للفقراء والمروءة للأغنياء والأشراف، في هدية وإعانة وضيافة، هذا من الفوائد الدينية، إذ به يكتسب الإخوة والأصدقاء والأحبة. بمعنى إننا لو عملت عزومة في بيتنا وجبت خروف وكلته للإخوة أبقى كده مسرف؟ لا. قال الإمام أحمد لو أن الدنيا كلها جعلت في لقمة فوضعها المسلم في فم أخيه المسلم ما كان هذا بإسراف. إكرام الضيوف دين، إطعام الطعام. للأسف البيوت النهاردة اتملت بخل، تدخل يقول لك الشاي الشاي عشان الأستاذ عايز يمشي. فين؟ والله ما تمشي غير ما تتعشى، ما يصحش انك تدخل بيتنا وتخرج من غير ما تاكل. ده كان امتى ده؟ كان زمان. دلوقتي هاتوا له حاجه ساقعه، ده الكريم قوي، اعملوا له عصير. فين اطعام الطعام؟ من احب الاعمال الى الله اطعام الطعام، اطعام الطعام من اعظم القربات. فين اطعام الطعام؟ النهارده يوم الاثنين درس، وبيجي نص المسجد قبل المغرب ونص نص المسجد دول صايمين، مين فكر ان هو يجيب معاه سندوتشات كفتة ولا كباب ويوزع على الاخوة اللي قاعدين دول من باب اطعام الطعام واكرام المسلمين؟ ليه لا؟ ده احسن واحد فيك اظن يجيب تمر صح ويدي كل واحد ثلاث تمرات. ليه؟ اطعمه مما تحب، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا بقول على قد ما تقدر، على قد ما تقدر استضف ضيوف. البيت اللي ما بيدخلوش ضيوف من بيت ما فيهش بركة، بيت ما فيهش بركة خالص. لازم تستضيف ضيوف على طول، على الاقل كل اسبوع. صلى الله وسلم على خليل الله ابراهيم، كان لا يأكل الا مع ضيف، لا يمكن يتغدى الا اذا جاله ضيف يوكل، ويتعشى اذا جاله ضيف، ويفطر اذا جاله ضيف، لا يمكن ياكل لوحده، ما ياكلش لوحده ابدا. ولما جاله الملائكه عمل ايه؟ جاب لهم عجل، رغم انهم كانوا اثنين بس، جبريل وميكائيل، اثنين فقط، جرح لهم عجل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، لكن ما بقولكش روح استلف وكرمه، او اسحت وكرمه، او اسرق وكرمه، او زنع ضيع عيالك وكرمه. لا، الجودة من الموجود على قدر ما تستطيع ولو ان تلقاه بوجه طلق. قول كلام حلو. فالشاهد ان من فوائد المال اكرام الضيوف، في فرق بين الصدقة والمروءة، الصدقة للفقراء والمروءة لأغنياء. فلان من الناس ده شيخ مجدي مش محتاج، لكن المنع ان انا اجيب له قلم هديه او اجنده هديه او جلبيه هديه او طاقيه هديه او جزمه هديه، ليه لا؟ وتبقى عند ربنا نعمه العطيه، تؤلف بين القلوب. الهدايا تهادوا تحابوا، الهديه تذهب وحر الصدر. عشان كده في تعميق اواصل الاخوه قلنا اهم شيء من عوامل تعميق اواصل الاخوه أن تفصح له في المجلس وتناديه بأحد أسمائه إليه وأن تهدي إليه هدية وإن صغرت. أي هدية، وكل واحد بيهدي على أيه؟ على قده. والقيمة مش في ذات الهدية، القيمة في المعنى، في معناه. القسم الثالث وقاية العرض، وقاية العرض. ازاي؟ انك انت زوجتك او ابنك بيبص للغير، ودي مشكلة كتير من الناس، فلما تديله وتجيب له بتكف بصره عن النظر الى الناس. ودي من فوائد المال المهمة اللي بيذل بيها كثير من الناس. القسم الرابع ما يعطيه اجرا على الاستخدام. فهناك بعض الاعمال تضيع وقته فيستخدم بعض الناس للقيام بها ويعطيه عليها. النوع الثالث ما لا يصرفه الانسان الى معين بل لكي يحصل به خيرا عاما، كبناء المساجد والقناطر والوقوف المؤبدة، طبع الكتب، نشر الرسائل، شراء الأشرطة وإهدائها، كفالة يتيم، رعاية أرملة، كفالة طالب علم، شراء كتب وتوزيعها إلى آخره. فوائد عامة، هذه فوائد المال في الأنواع الثلاثة. أما خطورته وغوائله ثلاثة. فوائد المال تنفقه على نفسك إعانة على الطاعة، اثنين تنفقه على الفقراء او لاهل المرؤات او لمن تستخدمه او تصرفه الى شيء غير معين. غوائل المال وخطورة المال ثلاث اشياء. واحد انه يجر الى المعاصي غالبا، لان من استشعر القدرة على المعصية انبعثت داعيته اليها. المال نوع من القدرة يحرك الى المعاصي، ومتى يئس الانسان من المعصية لم تتحرك داعيته اليها، ولذلك قالوا من العصمة الا تجد. كان لسه واحد من الناس بيقول لي ان زمان كان الزنا صعب قوي، صعب انه يشوف واحدة، وصعب انه يعاكس واحدة، وصعب انه واحدة تمشي معاه، واذا مشيت معايا ومش عارفين يروحوا فين ولا يعملوا ايه ولا يجيبها ازاي. بعد كده سهلت العملية بعد التليفونات، ولما جيت تليفون المحمول بقت العملية اسهل واسهل، والعربيات بقت اسخم واسخم. الزنا في العربيات موضة. اللهم تب على المسلمين والمسلمات ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافينا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة واسترنا في الدنيا والآخرة والمسلمين والمسلمات. نعم من العصمة ألا تجد. الله يرحمه الشيخ كسر كان يقول الفقر حسمة، الفقر حسمة، اللي فقير مش لاقي أهو بيحتشم ويدارى ثانيه ما يلاقي. من العصمة ألا تجد، من العصمة ألا تجد، لأن صاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهى هلك، وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة، وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء. المصيبة الثانية من مصائب المال وغوائله أن المال يحرك إلى التنعم في المباحات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره كثيرا من الإرفاء، الرفاهية. لذلك كثير من الناس الترف أفسدهم وضيعهم، لأن الترف يصير له عادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخشوا شنوا فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، اخشوا شنوا فإن النعم لا تدوم فلا يصبر عنها إذا سلبت عنه، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فيقتحم الشبهات ويترقى إلى المداهنة والنفاق. لأن من كثر ماله خالط الناس، ومن خالط الناس لم يسلم من نفاق أو عداوة أو حسد أو غيبة، وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال فيضيع دينه بسبب ماله. أما الخطر الثالث وهو الأخير من خطورة المال وغوائله، وهي التي لا يسلم منها أحد، أن المال عادة يلهي العبد عن ذكر الله. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا هو الداء العضال. فإن أصل العبادات ذكر الله والتفكير في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا. وصاحب المال يمسي ويصبح متفكرا في جمع المال ومنازعة الشركاء وبعث الأعوان والأجراء والعمارة والإصلاح والاستثمار والزيادة. صاحب المال المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه وفي الخوف عليه وفي تثميره وتكثيره وفي حق الناس عنده وفي نظر الناس إليه وفي مستقبل هذا المال ومستقبله عنده، فهو دائما مشغول بالمال في وجوده وفي فقده، في تكثيره وفي تنميته، في الاستعانة على إكثاره وعلى تثبيته وألا ينفصل عنه. فينسى الله. أما ترياق المال أن يأخذ القوت ويصرف الباقي إلى الخيرات، وما عدا ذلك سموم وآفات. خذ اللي يكفيك والباقي لله. رضي الله عن أبي بكر الذي خرج من ماله كله مرتين، مرتين يتصدق بإيه؟ بماله كل فلوس، كل ما يملك. ولما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لعيالك، قال تركت لهم الله ورسوله. نعم أحبتي في الله، فتنة المال المخرج منها أن تؤمن بالله الرزاق المعطي الوهاب، أن تؤمن بالله الإيه؟ الرزاق المعطي الوهاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش ثقلالا. وقال لأسماء يا أسماء أنفقي ينفق عليك ولا توعي، وفي رواية ولا توكي، الإيكاء إنها تربط كيف، ولا توكي فيوكى عليك، أنفق في سبيل الله ولا تخف، ولا تخف وأحسن الظن بالله، والله يعطيك في الدنيا قبل الآخرة أضعاف أضعاف ما أنفقت. الأول الإيمان بالله، ثاني الإيمان بالآخرة، أنك وإن ضاع مالك كله ولم يبق عندك شيء فإنك تؤتى يوم القيامة ما يغنيك عن الدنيا وما فيها، فليست الدنيا إلا معبرة وممر، والدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثلاثة أن تعطي للناس كما تحب أن تعطى، بمعنى إنك أنت عارف لو واحد غني تحب أنه يعمل إيه، اعمل اللي أنت تحب أنه هو يعمله. ده كله من معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأتيه منيته إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. أسأل الله أن ينجينا من فتنة المال ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النساء ومن فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى